قاعدة دلالات الألفاظ الوضعية وأثرها في التدبر. المطلب الثالث: تعريف تدبر القرآن. بعد التعريف بمعنى دلالة الألفاظ الوضعية وهو الشق الأول من العنوان، نعرف الشق الآخر وهو التدبر. التدبر في اللغة مأخوذ من مادة دبر، قال ابن فارس المتوفى سنة 395 هجرية، وهو آخر الشيء وخلفه خلاف قبله. ودبرت الحديث عن فلان إذا حدثت به عنه وهو من الباب، لأن الآخر المحدث يدبر الأول يجيء خلفه. وفي الحديث: ولا تدابروا، وهو من هذا الباب، وذلك أن يترك كل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه. قال ابن منظور المتوفى سنة 711 هجرية: دبر الأمر وتدبره، أي نظر في عاقبته، واستدبره رأى في عاقبته ما لم ير في صدره، وعرف الأمر تدبرا أي بآخرة. قال جرير: ولا تتقون الشر حتى يصيبكم، ولا تعرفون الأمر إلا تدبرا. وقال ابن القيم المتوفى سنة 752 هجرية: وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره، ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين. إذن فالتدبر مشتق من الدبر، وهو كل ما كان وراء، وصيغة التفعل تدبر تدل على إعادة النظر مرة بعد مرة والنظر في العواقب. التدبر في اصطلاح المفسرين: يتعدد فهم المفسرين للتدبر، لكن مع تعدده يقترب بعضه من بعض. قال الشيخ حبنك: مادة الكلمة تدور حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارها، فالتدبر هو النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه. ومن هذا نستطيع أن نفهم أن التدبر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة. وقال الدكتور خالد السبت: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، الذي يثمر العلوم النافعة والأعمال الزكية. وجعل أركان التدبر ثلاثة: المتدبر، والكلام المتدبر، وعملية التدبر. وقال الدكتور مساعد الطيار: التدبر هو إعمال الذهن بالنظر في آيات القرآن للوصول إلى معانيها، ثم النظر إلى ما فيها من الأحكام والمعارف والعلوم والعمل. وقسم التدبر إلى خمس مراحل: القراءة، ثم فهم المعنى، ثم الاستنباط، ثم التأثر، ثم العمل. ومن مجموع كلام العلماء فإننا نخلص إلى أن التدبر يرجع إلى أمرين: واحد، عميق التفكر في معاني القرآن. اثنان، النظر في العواقب والمآلات القلبية والعملية لمعاني القرآن. فلا بد للتدبر من ركنين أساسيين باجتماعهما يتميز التدبر عن غيره، وهما: الركن الأول الركن النظري، وهو يمثل الوقوف مع الآيات والتأمل فيها، ويدخل في هذا الركن التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل. الركن الثاني الركن العملي، وهو يمثل التفاعل مع الآيات وقصد الانتفاع والامتثال، ويدخل في هذا الركن الاعتبار والاتعاظ والتذكر. وبناء على ما سبق يمكن صياغته بالتعريف التالي: التدبر هو عميق التفكر في معاني كلام الله تعالى، وإعمال النظر في عواقبها من تأثر قلب أو عمل جوارح. وبهذا يتضح الفرق بينه وبين التفسير، فالتفسير هو الكشف عن معاني القرآن، ولا يلزم منه عميق تفكير ولا نظر في العواقب ولا تأثر. ومقصود التفسير هو المعاني، ومقصود التدبر هو الهدايات، والتفسير وسيلة والتدبر غاية. الفصل الأول نظري: قاعدة دلالة الألفاظ الوضعية. المبحث الأول: دلالة المنطوق. المبحث الثاني: دلالة المفهوم. المبحث الثالث: دلالة الاقتضاء. المبحث الأول: دلالة المنطوق. تعريف دلالة المنطوق: المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وقيل: ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق، فقوله دلالة اللفظ لإخراج الدلالات غير اللفظية، وقوله قطعا لإخراج دلالة الاقتضاء، وقوله في محل النطق لإخراج دلالة المفهوم، فهي ليست في محل النطق. ويقسم العلماء دلالة المنطوق إلى قسمين: مطابقة وتضمن. المطلب الأول: دلالة المطابقة، هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، أو دلالته بالنسبة لتمام مسماه، وقيل هي دلالة اللفظ على كمال المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة البيت على جميع ما فيه من أبواب وجدران وسقف. مثاله قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، فإنه ذم لكل أمر مباح يتم الإكثار منه حتى يلهي صاحبه عن الآخرة. هذا هو المعنى المطابق لهذه الجملة. قال الإمام ابن القيم: والتكاثر في كل شيء، فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم، فيجمعه تكاثرا وتفاخرا، وهذا أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه، فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا، وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. المطلب الثاني: دلالة التضمن، هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، وقيل هي التي تدل على بعض المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة البيت على السقف فقط في قولك سقط البيت، وفي قوله تعالى ألهاكم التكاثر، إذا استدللت بها على من انشغل باستكثار جمع المال فقط ولم يبني لآخرته شيئا، أو بالنساء مثلا. وفي عصرنا الحاضر يصلح الاستدلال بها على من ألهاه الحرص على كثرة المتابعين في برامج التواصل الاجتماعي، حتى أدى بعضهم إلى شراء المتابعين ليتكاثر بهم فألهاه التكاثر. فدلالة التضمن هي أخذ صورة من الصور التي يشملها النص بعمومه، وإبرازها لأهميتها أو لموافقة حال الناس، أو للتنبيه أنها داخلة في النص. المبحث الثاني: دلالة المفهوم. تعريف دلالة المفهوم: دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فقوله ما دل عليه اللفظ لإخراج الدلالات غير اللفظية، وقوله لا في محل النطق لإخراج دلالة المنطوق. وينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ويقسمه بعضهم إلى ثلاثة أقسام: فحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ولحن الخطاب. فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة أو دلالة الأولى، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، ولحن الخطاب هو ما دل على مساو له نفس الوصف، وهو أقرب إلى معنى القياس، فإلحاقه به أولى. لذلك سنقتصر على التقسيم الأول: موافقة ومخالفة. المطلب الأول: مفهوم الموافقة، هو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك الحكم أولى به، وقيل ما يكون وصف مسكوته يوافق وصف منطوقه، وقد يكون أولى بذلك الوصف الذي هو مظنة الحكم ومقتضى الحكمة، ويسميه بعض العلماء دلالة الأولى، وبعضهم يسميه فحوى الخطاب كما تقدم. قال إمام الحرمين الجويني: مفهوم الموافقة هو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى، وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف، فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف، واتفق العلماء على الاحتجاج به إلا بعض الظاهرية كابن حزم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله فلا تقل لهما أف لا يفيد النهي عن الضرب، وهو أحد الروايتين عن داود واختاره ابن حزم، وهذا في غاية الضعف، بل وكذلك قياس الأولى، وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا. إذن فخلاف الظاهرية في هذا لا يعتد به للإجماع السابق لخلافهم كما ذكر شيخ الإسلام، ودلالة مفهوم الموافقة دلالة صحيحة. المطلب الثاني مفهوم مخالفة، وهو الذي يكون وصف منطوقه يخالف وصف مسكوته، وقيل هو ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، وقيل هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، ويسميه بعض العلماء الدليل الخطاب كما تقدم، وهو الدلالة على ضد حكم اللفظ لوجود نقيض السبب. قال الجويني: مفهوم المخالفة هو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر، كقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة، هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها. ويدل على صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم لأجر من وضع شهوته في الحلال بوزر من وضعها في الحرام. ومفهوم المخالفة أنواع، والمشهور أنها ستة: 1. مفهوم الصفة، مثل قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة، فلا يصح في كفارة القتل تحرير رقبة كافرة، ومثل حديث في سائمة الغنم الزكاة، فمفهومه أنه لا زكاة في غير السائمة. 2. مفهوم الشرط، مثل قوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي فلا نفقة للمطلقة غير الحامل، ويدل على اعتباره ما روي عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 3. مفهوم الغاية، مثل قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت غيره ثم طلقها جاز الرجوع بينهما، ومثل قوله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرت حل قربانها، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. 4. مفهوم الحصر، مثل قوله جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى، أي وليس غيره سبحانه، لأنه أكد الحصر بإن، وضمير الفصل هو. 5. مفهوم اللقب، مثل قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فلقب الإحسان معتبر في المعنى، فمفهوم الآية أن الله لا يحب المسيئين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، فمن لم يكن راحما لم ينل هذا الفضل. 6. مفهوم العدد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي فإذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، ويدل على اعتباره حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: إنما خيرني الله، أو أخبرني الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وذهب جمهور العلماء إلى القول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة بشروط: 1- ألا يخالف نصا صريحا، مثل حديث: لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه أن يتم التحريم بالثلاث أخذا من مفهوم العدد، ولكن جاء النص على أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات مشبعات كما في حديث عائشة رضي الله عنها. 2- ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب، نحو قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فلو كانت ربيبة ولم تنشأ في بيته فتحرم أيضا، مع أن المفهوم هنا مفهوم صفة، لأن المفهوم خرج مخرج الغالب. 3- ألا يكون القيد لبيان الواقع، نحو قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالربا حرام قليله وكثيره، لكن الواقع أن المرابي لا يكتفي بالقليل، وكقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فليس معناه أنها إن لم ترد التحصن فيجوز إكراهها، وإنما المقصود أن الإكراه لا يحصل إلا إذا كانت الأمة تريد الإحصان والعفاف، وأما التي لا تريد التحصن فتفعل البغاء من غير إكراه. 4- ألا يكون القيد خرج للامتنان، نحو قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. الطري وغير الطري كلاهما مباح أكله، لكن السياق سياق امتنان. 5- ألا يكون القيد خرج للتوكيد والحث، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فليس معناه أن من لم تؤمن بالله واليوم الآخر جاز لها ذلك. وهذه الشروط غاية في الأهمية، وفيها رد على كثير من الطعون في القرآن الكريم، وفيها ضبط لمنهج الاستدلال بمفهوم المخالفة.